والحقيقة هذه النقطة والشيء بالشيء ذكر إن من الأخطاء الفاحشة الماشي اليوم بين المسلمين أنهم يظنون أنه في كل يوم عيد مقرون به تعطيل المصالح، وهذا خطأ فاحش. فأنت تجد مثلا في عيد الأضحى يعطلون، في عيد الفطر الآتي يعطلون، في يوم الجمعة يعطلون، كل هذا لا أصل له في الشريعة. العيد بخاصة العيد القابل العيد الفطر هو الصلاة في المصلى وبس. فكما أن الناس عادة يتغدون صباحا وبيفطروا في كل أيام السنة ثم ينطلقون إلى أعمالهم، كذلك عليهم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى أن يسافوا أعمالهم. معيدين معيدين، لكن العيد لا يستلزم في الإسلام تعطيل مصالح الأنام. انحراف المسلمين عن دينهم عمليا أفسح المجال لتدخل الحكام في مثل مسألة إيجابهم على المسلمين أن يعطلوا مع النصارى يوم العيد. فلو أن المسلمين بدأوا إذن أن يمارسوا أعمالهم يوم الجمعة أظن من حل شيء من العقدة في مسألة تعطيل يوم الأحد. وعلى كل حال فيجب نحن نستحضر دائما أنه التكاليف الشرعية دائما منوطة ومربوطة بالاستطاعة. فإذا ما فرض الحكام المشار إليهم آنفا على كل مسلم أن يغلق فلا حول ولا، أدام هو لا يريد هذا، لكن لازم يترقب الفرص للخلاص من هذه المخالفة ولو أنهم كانوا مضطرين إليها. والآن نريد أن نلفت نظر إخواننا الضيوف الذين ربما لفت نظرهم أنهم رأونا وقد أفطرنا على التمر ثم على الشراب قبل أن نسمع الأذان. فيجب على كل مسلم أن يعلم متى يكون الإفطار شرعا. هناك حديث في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل من ها هنا، وأشار إلى الشرق، وأدبر النهار من ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى الغرب، وغربت الشمس، وقد أفطر الصائم. وعليكم السلام. فكل بلد له ليل وله نهار، له مشرق وله مغرب. ولذلك كان من إعجاز القرآن أن أشار إلى هذه الحقيقة تارة بقوله: رب المشرقين والمغربين، أي مغرب ومشرق الصيف ومغرب ومشرق الشتاء. لكن بين هذا المشرق الصيفي والمشرق الشتوي مغارب، لأن الشمس تتنقل في كل يوم كما هو مشاهد. فأشار تبارك وتعالى أيضا إلى هذه الحقيقة حين قال: رب المشارق والمغارب. هناك قال رب المشرقين والمغربين، وهنا قال رب المشارق والمغارب، وهذه حقائق كونية. ربنا عز وجل دبر الكون على هذا الشروق والغروب المتعدد المناطق. فالشاهد عمان هذه كما ترونها فيها جبال وفيها وديان وفيها سهول مع قلة هذه السهول. الأذان الذي تسمعونه اليوم من الإذاعة ليس على التوقيت الشرعي، وإنما هو على التوقيت الفلكي. ذلك لأن التوقيت الشرقي الشرعي يلاحظ فيه الجهة التي يطلع فيها الفجر الصادق أو تطلع منها الشمس، كما يلاحظ الجهة التي تغرب منها الشمس. ونحن لاحظنا أن الأذان الفلكي ولنقل الأذان الإذاعي هذا لا يعتبر المطالع الشرعية أبدا، وإنما هو يمشي على التوقيت الفلكي الروزنامي إذا صح التعبير. ونحن في كثير من الأماكن نرى الشمس غربت وأدبر النهار مع غروبها وأقبل الليل من جهة المشرق، مع ذلك الناس لا يفطرون، ينتظرون سماع الأذان، والأذان يتأخر بالنسبة لكثير من الجبال 10 دقائق، أما من كان في وسط عمان يتأخر أكثر من 1/3 ساعة وأكثر، لأن عمان واطي جدا. ولذلك فنحن لا نقيم حسابا للأذان الفلكي لأنه ليس أذانا شرعيا. فنرجو من إخواننا الضيوف أن يعرفوا هذه الحقيقة، وأن لا يستغربوا إذا ما رأوا بعض أهل هذه البلاد يفطرون قبل سماع الأذان، لأنهم يعلمون أن الأذان يعلمون أن الأذان يتأخر على الأقل 10 دقائق. ولعل الجميع يستحضر معي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس طورا قال للمؤذن: أذن. قال: يا رسول الله، أمامك النهار، يعني لسه ضوء نهار ما راح كله، الآن غربت الشمس. قال له: انزل فاجدح، أي هيئ ما يشبه السليق ولا شو بسموه، أي هيك شيء، يعني هيئ ما نفطر عليه. يقول الراوي: حتى لو أن أحدنا ركب على ناقته لرأى الشمس، يعني ما في تأخر كما يقولون زعموا احتياط، لا، ربنا يحب من عباده أن يعجلوا الفطر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. متى يكون هذا التعجيل؟ فور سقوط قرص الشمس. إذا رأيت قرص الشمس تنزل قليلا نصف ثلث ارباع القسم الأخير راح، أفطر آنيا، فإنه أحب إلى الله من أن تتأخر، لأن هذا معناه الاستعجال إلى قبول ضيافة الله عز وجل، حيث كنا صائمين من أجله، فهو الآن يأمرنا أن نفطر. فكما أننا أمسكنا عن الطعام طاعة له، فنحن نأخذ الطعام أيضا طاعة له. هذه كلمة لعل فيها ذكرى ومنفعة إن شاء الله. بسم الله، تفضل. من كلام الأستاذ ذكرنا الأمس القريب حادثة حصلت معه بالنسبة لهذا، في ناعور مرة أذن المؤذن والشمس لم تغرب، ومرة أذن المؤذن والشمس قد غربت، في مرتين في نفس البلد كانت الشمس لا زالت طالعة والأذان يؤذن، وفي مرة أخرى كانت الشمس قد غربت والأذان لم يؤذن. وهذا تأكيد لكلام الأستاذ جزاه الله خير في قضية أنه يعني الحساب الفلكي هو الذي يحسبون عليه، وليس قضية المطالع والشمس وجزاك الله خير. بل لعل الكثيرين منكم يعرفون مسجد صهيب في الدوار السابع. حدثني إمام المسجد في بعض السنين في رمضان، باعتبار أنه الأذان موحد ويسمعون الأذان من المئذنة عندهم والشمس بعد أمامهم حتى في نفس عمان، يعني الذي أنا رأيته في ناعور غيري رآه في الدوار السابع. تفضل. تحديدي بالنسبة للفطور بنفس السهور، كيف هل نمشي على من مساوي الأذان الموحد من أجل توضيح المسألة، كما لو أن المسلمين كلهم صاموا وصلوا على أذان مكة، فهل يشرع ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المطالع المشارق والمغارب تختلف. كذلك الأذان الموحد في هذا البلد، وهذه بدعة عمانية أردنية لا مثيل لها في العالم الإسلامي كله، هذا الأذان الموحد أفسد على الناس عباداتهم، صلاتهم وصيامهم. فأنا مثلا أسكن في جبل اسمه جبل هملان، وحولي بيوت كثيرة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، قسم منهم يرون الشمس قد غربت قبلي، وقد أجريت لأخواننا أجريت تجربة مع أخينا هذا أبو عبد الله عزت، تعرفون داره قريب من داره، هكذا هربنا الهمني في إثبات كيف تختلف أرض عن أرض تختلف. يقولوا في بيع الأراضي ناحية تلاقي الأرض تختلف شبر عن شبر. طيب، أخذت الهاتف وسلمت على أخينا هذا وهو يبعد عني يعني مسافة 5 دقائق فقط، والشمس تكاد تغرب. شوف يا أبو عبد الله، حينما يبدأ قرص الشمس من أسفل يغرب قل لي. قال لي الآن بدأ. قلت له لسه الشمس عندي طالعة.

انظر. هذا الشيخ ناصر، نحن استمعنا من قولكم يعني بأنكم ترتكز على كلام حول توقيت الفلكي. الآن أريد أن أسألكم يعني لأنه كونكم تتكلم بأن التوقيت الفلكي قد يخطئ، قد يتأخر وقد يتقدم. والآن كما رأينا يعني قبل قليل أنكم أفطرتم تقريبا 5 دقائق قبل الأذان يعني، فهل يعني أليس هناك في يعني تعارض من كلامك أن هناك الأذان أحيانا يتأخر ويتقدم، وأما أنتم في كل يوم تفطرون بنفس الوقت يعني تتقدم يتأخر ويتقدم يعني؟ نعم هذا هو قصدي. وين التقدم والتأخر؟ باختلاف المكان، مش الشخص الواحد في مكان واحد يتقدم ويتأخر. أنا مثلا حيث أسكن وسميت المكان بجبل هملان، أنا في كل يوم أفطر عندما أرى الشمس تغرب والأذان يأتي بعد 10 أو أكثر من ذلك. كذلك الفجر أراه بعيني حينما يطوأ، ثم يؤذن المؤذن الموحد، هذا الأذان الموحد، بعد ذلك بنحو 25 دقيقة. هذا بالنسبة للشخص الواحد وفي المكان الواحد. لكن أنا ذكرت آنفا بالنسبة لمن كان في وسط البلد، يعني المسجد الحسيني تعرفه لابد، هناك الإفطار يكون قبل، الإفطار يكون قبل، والفجر يكون بعد زمان كثير، لأنها شبه وادي بالنسبة للمكان الذي نحن نسكن فيه. هنا كان هنا أيضا مرتفع، فهنا نحتاط بعض الشيء ونتأخر احتياطا، وإلا لو كنا نرى الشمس وهي تغرب فقد نفطر أبكر من ذلك أو نتأخر. واضح الجواب؟ بالنسبة لي يعني شخصيا أعتقد ناس عوام يعني هم لا يستطيع أن يعمل مثل هذا، لأنهم ما عندهم قدرة على رؤية الشمس يعني بشكل صحيح. هذا كلام صحيح. لأن إذا كنتم تعرف كيف يعني أسلوب لرؤية الشمس، أما هناك الناس أعوام لا يستطيع أن يميز غروب أو شروق الشمس. صحيح. هذا هو. لذلك أعتقد توقيت فلكي يوضع لأجل تسهيل على الناس حتى هم يعني يستطيع أن يعرف توقيت الصحيح. هذا هو. أنت بارك الله فيك، كما قيل قديما عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. أنا ذكرت لك آنفا أن التوقيت الفلكي تارة يسبق الغروب وتارة يتأخر عن الغروب، أسمعت هذا؟ طيب، نحن حينما كنا في الناور وكنت أنت مثلا أحد سكان الناور، ونحن ندخل المسجد لصلاة المغرب والأذان يؤذن، هو هذا الأذان الموحد الموصول بمسجد الناور والشمس أمامنا، نحن الآن حينما رأينا الشمس ماذا نفعل؟ هل يجوز لنا الإفطار؟ حسن، لكن أنت في مكان بعيد كما قلت لا تستطيع أن ترى ولا تستطيع إلا أن تثق بالإذان، لأن هذا الإذان فيما تظن أنت وعامة الناس هذا أذان لإعلام عامة الناس الذين لا يستطيعون أن يعرفوا توقيت الشرعي، لكن ها أنت ما استفدت شيئا لأنك أفطرت قبل غروب الشمس اعتمادا منك على ماذا؟ على التوقيت الفلكي. لو كان التوقيت الفلكي بالنسبة لكل البلاد يتأخر فذلك أحوط بالنسبة لعامة الناس، وهذا الذي أنت تدندن حوله أليس كذلك؟ أسألك أنا قصدي في هناك أريد أن نتكلم يعني بعد هذا هو نحن نتكلم بالنسبة للتوقيت الفلكي ليس فقط لأجل الصوم، وإنما هناك الصلاة أيضا هناك أيضا يصلون معليش، لكن خلينا ننهي واحدة ثم ننتقل إلى أخرى إذا أمكن. نحن غرضنا من كلام السابق أن التوقيت الفلكي لا يصلح على أساس أنه احتياط. أنت تدندن حول هذه النقطة، تفهم عليه ولا لا؟ ففي بعض البلاد هناك في الناعور وهنا في الدوار السابع إذا كنت تعرفه أحيانا الأذان يؤذن والشمس لا تزال فوق الجبل. أنا فهمت هذا الكلام. طيب هذا فهمته، لكن ماذا يعمل الناس حين ذاك؟ أنهم يعتمدون على توقيت فلكي. فهنا السؤال الآن. نعم. بعد أن تبينت هذه الحقائق هل يجوز الاعتماد على التوقيت الفلكي سواء كان في الصيام أو كان في الصلاة؟ بعد أن يعرف المسلمون المكلفون هذا الاضطراب في الأذان تارة يتقدم وتارة يتأخر، هل يجوز للمسلمين الذين أوتوا نصيبا من العلم والفقه والفهم أن يعتمدوا على الأذان هذا بداهة وبصورة قاطعة؟ لا يجوز. إذن ماذا عليهم؟ الجواب أنا قلت آنفا أن من جاءه الخبر من ثقة بأن الشمس غربت فله أن يسارع إلى الإفطار، ومن جاءه الخبر من ثقة لا يعتمد إلا على التوقيت الشرعي وليس على التوقيت الفلكي، جاءه الخبر بأن الشمس غربت فله أن يفطر، بعد ما غربت فليس له أن يفطر. المهم بالنسبة لك ولعامة الناس أن كما قال تعالى في القرآن الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والذين وضعوا التوقيت الفلكي ليسوا من أهل العلم الشرعي، هم علماء بالفلك وهم والكفار سواء تماما، بينما التوقيت الفلكي الشرعي هو خاص بأهل العلم بالشرع. هذه المسألة تماما كإثبات رؤية الهلال بالرؤية الفلكية الحسابية أو بالرؤية البصرية، لابد أنكم سمعتم اختلافا في هذا العصر، والشرع صريح في قوله عليه السلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا 30 وهكذا ومسك أصبع واحدة أي 29، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه المسألة فيما يتعلق بالتوقيت للصلوات أو للإفطار في رمضان هو كالدخول في رمضان بالحساب الفلكي، لا هذا جائز ولا هذا جائز. ولذلك فالبلد أو المكان اللي أنت تعيش فيه يجب على بعض أفرادكم أن يراقب غروب الشمس في مكان جلوسه، وإذا كان أمام بعض الحجب فيرتفع وهذا ممكن، ثم يأخذ تقديرا هل هم يؤذنون بالنسبة إليكم بعد الوقت أم قبل الوقت، وعلى ذلك تستعملون اجتهادكم حتى تكونوا على بصيرة من دونك من دينكم. والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.